ወይም ላማዊ የተባሉ ሊሰራጩ ፊልሞች ወይም ድራማዎች ማለት فإنه مجرد لهو ولعب رغم أن نشدا زين بلو جواتنا زازاتا نجي ليلا من امتكما يقيني بسن وتدرب الطلاب على متابعة المسرحيات عندهم تماريوشن تياتر اندي كتاتلو ما سلت أنهم ميهونو وهلا بيتاتو كهلو وهلا فيلموشن أسادو كاسيتوشن يقزو يفيلم ميدياوشن اندي كتاتلو نهم ميه سلت أنو والأغاني زفنن من دي الدامتو يقفافل التي تبث في وسائل الإعلام المختلفة بتلايو ميدياوش بتلايو ماستراتاوش ميستراتو فيلمنا دراماوش اندي كتاتلو يقفافات شوالنجي تقما يشتات شوال ميلوكو نسمي تقمو قرآننا حديثا ماستمر نويلالو سوستن يوضيكي أرجو التوضيح ما براريا فلقال لو هلال أيكيو ما المقصود بفقه الواقع؟ فقه الواقع بما الذي تفلقوا من عنده هنا ما براري السطين لأنه قد أطلق هذا اللفظ مكنات ميكال عقل قلوت لا يوالنو فأريد به لفظ لغوي لا لفظ شرعي شرعوي قالوا سايهون وانقاوي قالوا تحسبوبت بقوانقاوي ترقواني ويهدو سوش فقه الواقع إيالا ايالو يالهنا نقر السيئة قبناونا فتسلين يوم مقصود لفقه الواقع تحسبو على ما معنو من اندونا ابرارو اللنجلة نانت دعوالين لتنغازرنو حزبيوس فقه الواقع ميلوك نقر الله فلزالي ابرارونا ملسوم من دنو يقولون الى اللواب من الصعبي توجي لالواب بابال من الصعبي توضيح الوابه قلت هنا النقر قلت مارج بطعم كبار نيبالا لالواب ناهين من أمهن قلت مارك أحكي قارينه فقه الواقع قلت هنا نقرنا الفقه المطلوب والفقه المرغب فيه تفلاقي هنا الناس عندي قوة يتدرق بس أوقت هو الفقه في الكتاب والسنة يقرأنا الناية حديث أوقتنا هذا هو الفقه المطلوب تفلاقي هنا أوقت يهنا الله كن يمي فلقه أما الفقه اللغوي وانقاوي هنا وكثقن فهو من المباحث مباحي هنا يتفكر نقرنا فقه سيبال وانقاوي ترقوامي يقو انقاو كثنم ليلو السنم وكثوش فلم يكاتف لذاك هنا يتحسبو نزي يقو انقاو سمرتوش مباحي يتفكدو سمرتوش ناسو انجي ما هو أمر مطلوب من الناس كثوش تفلاقي هنا اندي ماروس قبوت يميد اندي قابو يميد درق بس قداي أيضا لم فتفقه في اللغة وانقوان تمارا له تعرف معنى الكلمة سلا عندي تنققر معنى سلا نققروش معنى من عنده ونتعوك عنه ومشتقاتها مشتقات السنم من ذي وكعندي تقال من عينتك على تسلي وطوي شلالو لكرطوي شلالو ملون منقص تمارا له وحروفها في دلوش سنم تاتانا له في دلوش وان وكذا وكذا نيني مسافلو نقروش بقوانقوا ستمارا له هذا يسمى فقه اللغة إهي قوانقواوي وكسب لي ترى مثل كتاب فقه اللغة عندما يبالو كتابين اثنى للتعالبي تعالبي يميبالو سواء عند زقاجوس فقه اللغة عندما يبالو كتاب عين تزا كتابو سيالو عند زيانة وكسنو وغير للوشن متعفو سيالو هذه من الأمور المكملة النزي ما مايا نقروش ناتشو ففلاقي هنا ونقص في قرآننا حديث نقص ما مايا نجي مثل تاويه هنا نقروش سيد اللهم ومن تعلم اللغة إهي قوان قوان كمان مارنا يميك وطرون جي دين الإسلام فماروتي يالا بقرآننا بحديث الرياد الرقبت أقص في هذا اللهم أما الفقه فقه يميبالو نقر إذا أطلق زنبلو بمنم نقر سايقدب كتنقر بقرآنين بحديث كما في قوله تعالى ليتفقه في الدين اندالو الله ስለ ሃይማኖታቸው ሊማሩ ብሎ ፊቅህ ብሎ አላህ ገልጾታል። وقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله خير يستبلت سو سلا دينو يساوكو عال اندالو في مثل مال اندي هينت بوتا لا يفقه تبلو يتاسبو وقوله تعالى عندهم بزيها الله نقدرس فما لي هؤلاء القوم النزي سوش من دنو نقرات شو لا يكادون يفقهون حديثا نجر لما الردات أي كربون أي رد النساء يا لون النمثل بل إن بوتا ولكن المنافقين لا يفقهون منافقوس جن أي رد أوكم يا لون النمثل إلى غير ذلك فزيه بقرآن إن بحديث فقه هي تعالى بلفنا ويتنجروا المراد بذلك بزيه فقه يتفلقوا من النو الفقه في الدين سلا دين ما وق من مرن يهم دمو بمن دنو لرقاقة المثلو بمعرفة الأحكام الشرعية شريعوية هنو هجنا دنبوشن يقرآن أنها حديثا ممر يوشن بممر سلدين الإسلام ماوك يهني تحسبب ولكن المنافقين لا يفقهون سل نزي منافقوش دن اللهنا نبي صلى الله عليه وسلم يازوزوشون أنه يفلك الوشون نقر أوكم سلدين الإسلام الأحكام وهذا هو المطلوب تفلاقي هنا أكتهن وهذا هو الذي يجب على المسلمين الاهتمام به وأن يتعلموا وأن يتعلموا يهن بمسلم شلايباتك علي تكرت لسطبت قديتاي هنا أكت لما روتم قديتاي ميهن باسة أكت يه أكتن لكن نقرقن ليس المقصود بفقه الواقع عند هؤلاء النزي سوزن فقه الواقع بمالت يتحسب وعيد اللم يتفلق بات على ما عيد اللم فقه اللغة وانقواه يوكسل ما لتال اللم يفلق فنزل سوش ميلو تنمان النو يهنن فقه الواقع ميلو النجر فتام ترويج يميا درقو يميا دان لكوس مبتدع الشمال وإنما المراد به عندهم النس زند فقه الواقع بما لتي يحسب من النو الاشتغال بأمور السياسة بقولتك قداي بيزي مهنن فلا بوليتيكا من مرامر تحليل السياسه فلا بوليتيكا متنتن والتهييج السياسي بوليتيكاوي هنا نقناقي ما كاهد فلذي قنات ما درغنو منسو زند يقول واقع تبلو متاسمو تهييج مالك مقفقس مالك وصرف الاوقات والهمم اليه في ذهننا تكره ودند الذهنات بوليتيكاوي غدايوت ما زور ጊዜን በእነዚህ ማሳለፍ እድሜን በዚህ መፍጀት ይሄንን ነው እነሱ فقه الواقع ብለው የሚያስቡ اما فقه الاحكام يحكم نوقتما የሸሪዓ ህግና ደንብ ወቀስን ምን ይሉታል فيسمونه ይሄን ምን ብለው ይጠሩታል فقه الجزئيات ነው ይሄ ከፈለዋዊ ስለ ከፊል ጉዳይ የሚያጠና ወቀስ ነው ስለ ተወሰኑ ነገሮች ብቻ የሚያጠና ወቀስ ነው ይላሉ وفقه الحيض والنفاس ስለወር አበባና ስለ ንፋስ ደም አንድ ስቴጅ ከወለደች በኋላ ቢበዛ 40 ቀን ድረስ ስለሚፈሰው ደም ስለሱ የሚያጠና ዕውቀት ነው ይላል تحجين له ይሄን የሸሪዓ ዕውቀት በማነወርና በማጣጣል وتنفيرا منه ሰዎችን ከዚህ ዕውቀት በማስበርገግና በማሸሸት ነው ومن الاشتغال به ሰዎች በዚህ ዕውቀት በዲን الاسلام احكام ዕውቀት ቢዚን ዳይሆኑ ለማድረግ በፖለቲካ ጉዳይ እንዲወጠሩ ሁሌ መጽሔትና ጋዜጣ ላይ የሚታተም ጽሑፍን ብቻ ያነበቡ በፌስቡክ የሚለቀቅ ጽሑፍን ብቻ ያነበቡ እድሜ ልካቸውን እንዲኖሩ ስለ ፖለቲካ እየተመራመሩ ብቻ እንዲኖሩ ለማድረግ በማሰብ ነው። ምክንያቱም ቁርአንና ሐዲስን መማር ከጀመረ አንድ ሰው ለእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ቦታ አይኖረውም ወቅት አይኖረውም በዒባዳ መሽጉል ይሆናል በመማር በመቅራት በማቅራት ሸርህ በማንበብ ዳዕዋዎችን በማዳመጥ ቢዚ ስለሚሆን ለእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ትኩረት ስለማይሰጥላቸው ከእንደዚህ አይነቱ ነገር ቢዚ ያደርጉታል ከአህካም ዕውቀት ነው ከሸሪዓ ህግና ደንቦች ዕውቀት ቢዚ ለማድረግ ብለው ያመጡት ነው ይላል ከታች ማብራሪያው ላይ ወረድ ብሎ ምን ይላል 8 ቁጥር ላይ ማለት تبين تحسي اللون مابراري بزوم قال بقال ان ترقمهم حسابون لتربط أهل بجانو قرشنا من نارك. تبين أن الفقه المطلوب أقسام عن تفلاقي هونو أكتوس بزينة لهونو تبرار لنا الكمال تاسو عندنا فقه بمعنى فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما عندنا فقه كبال قرآن إن حديث مردات لنا كقرآن إن كحديث أحكام وشن من مريا وشن موت أس إيه تسبب بثال با فقه اللغة العربية يا عربين يا قوان قوكس إهم فقه البالل التي هي لغة الكتاب والسنة نحو وصرف وبلاغة واشتقاق ودلالة إنيني مساسلو بعربين يا قوان قوكس يتلايو ظرف وشالو نحو صرف بلاغة اشتقاق دلالة ميبالو فنو تشالو في اللجمة إهم ممر قرآن إن حديث لما ردف لم يتكم إهم فقه تبلو يتدرى بمارو طرونو جين سوستن يودقمو فقه ملابسات القضايا والنوازل عدنا غاري هونو قد يوشن كستة وشن النفس ما وك إهم فقه تبلو يتدرى في زمن أمي فتر وعداد ديش نقروش قالو النزيه نقروش لا يشريع فرد من دنو دين الإسلام إنه نقروش بمن أينت أيننا ومياد شو بلو ما وك من مرنا إهم يتدرى قولا من دنو من أجل تطبيق الحكم الشرعي عليها تطبيقا صحيحا بالنزي هذا الدسك استطوتنا بودا يشلي يشرع عن حكم يسلمنا نفرد تككلين يابون ملك لما تكبرنا لما فتن أسئنين نقروس ما وكم حكم السون ما وك فقه تبلي تر أما ما يسمونه بفقه الواقع نسو فقه الواقع عيال ميتروس بدع الرماجوش فيراد به شغل الناس شغل الناس بأمور السياسة توجهن بفولتكا قداي بيزي مادرقنو مياسبو بس وانتقاد الحكام مسلم مريوشن متشت وإثارة الفتن والقلاقل فتنان الناهو كسن مكسكس بس بأمة ومكاكل وزعزعة الأمن سلام موش وألصقوا بهن مادرقنو النسو يقول واقع بلهم ميتر بتلي حكام مسلم مسلم حكام مسلم منبر لا يتكمتو تشهير مادرق ينسون سهتت ما قالت عيباتهم مانساتنا مستادب إهن النوم يستبوا بس وألصقوا به هذا الاسم من أجل التلبيس على الناس إهن نسن يستبوا بس لذي سراتشو لمن دنو فولاي ما قلاك الفون مادنا قرسل فلقونو فهو بقل انديه بلو بينا قروت فلما يقبلاتشو نو سلامن النووك نو عذر مبتبت نو ثون النربش نو ثون النادنا قربيلو ميكبلا تشيلا فلذي إهنن هكتا تشون النربشا تشون بفقه الواقع سم ينبيس ربتها المال وليس هذا جديد من أصحاب فقه الواقع إهيك فقه الواقع بالبيتو تعدس هذا اللم زالي متانا قر هذا اللم فسلفهم وإمامهم سيد قطب قد قال بفقه الواقع في كتابه في ظلال القرآن كان نفسه بفي تنبرو سيد قطبه او ايه سوبزو كذي ازي كتاب لاي سموين نسال لمن دنو شقرو بتعمي قول لا سلهونا امهم بسو سهتت تفتنو النا قشبر برو يالب بسو سلهونا علمو الشم سناس ملكتو كتاب انتفوال بقلت ابن رواتشو سايهون بتلايو كتابو الشلاي امهم قدل اميس قبا امهم قدل اميكت انك قرو الشنا طوفو سلالوك حزاته ولا ما تنكك بلونه الناس كالنسو بفيت من بلو تناغروال في كتابه في ظلال القرآن بميب بالو كتابه لي قرآن تفسير بلو يتافه ومتافنو في سورة يوسف سورة يوسف عند قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم موسى عليه يوسف عليه السلام يعني يجبت نقص انين بمريت لي يالو كازنا لي قالك يا مجرد خازنا هلاي مجازنه استعدرقين يعني فتابع باكينا عواكينا يبلو اي كوتال فلزيه قرآن ياس ما برالي اتشت منالا حيث يقول بعد ان تكلم عن هذه الآية لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية له በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ እስላማዊ የሆነ ፍቅህ ተፈጠረ ወነሻ من خلال حركة هذا المجتمع በዚህ مجتمع ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ውስጥም ተፈጠረ በምን አይነት እንቅስቃሴያቸው ላይ في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية يا مسلم قداي يا مسلم في اللاغوتوس لما ساكت بمي درق انكسكاسي فقه تفتر يا الشريعوي اوكس تفتر إلى إن فقه الحركة إلى فقه الحركة مالت انكسكاسي اوكس مسلم كتب لو مستير بما استمر بالشاساي هون وتعبلو سلا علم من النت يوكا ميديا وشني يتكتاتل علم من يداش سمن الذي يؤكد يختلف اختلافا أساسيا عن فقه الأوراق كورقة أوكد كسر مسارة جمره الليل يورقة أوكد هي كتاب بمتعف بمسم أو دقمو بورقة لا يتطافون قروشن بمقرات كميستة أو تمر كسر مسارة الليل إهن يوتلك أوكد نويا لن إن فقه الحركة إهن كسكاسي أوكد يقول واقع من يأخذ في اعتباره كقمة السياس قبل فقه الحركة من الكقمة السياس قبل الواقع واقعا واقع مالك بهم سأتي اللون تتبعج من ثمن الذي نزلت فيه النصوص وصيغت فيه الأحكام من رجعوت شور ربة عندهم هقنا دنبوت تتكأمة ربة واقع كقمة السياس قبتونه يمي الرام دوما أما فقه الورقات يوركس أوكس جن يكتاب أوكس إيه واقع عنك قمة الساس كبا ميميل مفهومنا اللوين بقى قرمة يقول حركة جن واقع عن اللون تتبع سنيتاك قمة الساس يسكبا يقنا الزبا أوكس نو بالوال كسون بفيت كسيد قطب بفيتم نا يتأمس بالبيتي نبروت يا معتدلة عم ملكاكة مري نبروت النواصل ابن عطاء عمر ابن عبيد نبالوت قال الله قدمت علموتن يفتشو نبر نانت عالقباشهم يعلم واقع يعلم تتباش عالم يعلم بس تتباش نيتا عالقباشهم زن بلاشو سلاحيد الناس لنفاس جنبتا مسكير كوتش بلاشو أو رويالو يتشفاشو عند نبر تنقروال نامبتدعوش الله سلا كافروش هنا قر تشابهت قلوبهم من دالو لباشو تمساسلا بدرو بزي نبر مشركوش ناون يعلم مشركوش ተመሳሳይሁንን ንግግር ይናገራሉ ተመሳሳይሁንን እምነት ያምናሉ ለክ እንደዛው ቢዳዓ ረመዝም አንዱ ካንዱ እየተቀባበለ ስለሆነ የሚያመጣው ወደ ኋላ መሪዎቻቸው ንግግርና አቋም ነው የሚመለሱ አራተኛው ጥያቄ نسمعوا كثيرا ببذات سمعنا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر بذي زمن إسلاماوي ميبالو جماعة وشن سمالن في مختلف أنحاء العالم بتلاقي يا علماء بتشاوش انسمالن إسلاماوي جماعة وشيبال فما أصل هذه التسمية يزيش تيامي مسارة من النو وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة اندزي إسلاماوي جماعة يالو راساتشون من يقوقهمنا لدعوان من كثاكسو جروب بوشقا መቀላቀል እነሱ ጋር ብሮ ዳዕዋ ማድረግ ይበቃል ቢድዓ ከሌላቸው እነዚህ ቡድኖች ብሎ ይጠይቃል الجواب መልሱ ምንድነው الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا وبين لنا كيف نعمل እንዴት እንደምንሰራ ነግረውናልም አብራርተውልናል ما ترك شيئا يقرب امته الى الله الا وبينه نبي صلى الله عليه وسلم أمتوشون ودى الله يقرب البلو يستبوتن خير هلو يبرر بهن انجي التوم وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام أمتوشون كالله يارك البلو يستبوتن نقر بمولو يبرر بهن انجي التوتن كل النقر قلت عبر قول لنا ومن ذلك كالنزي عبرار تولن كالفو نقراتوش عنه هذه المسألة ይህ ጉዳይ ነው ይህ የጀማዓ ማቋቋምና ዳዕዋ ለማድረግ ብሎ የመንቀሳቀስ ጉዳይ ነው قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم ازيه قطر لا يتفاسل له مبراريا يونا انت وراثات شفايت الله تبين فلا حديثنا هي النقر من حديث لا يتنترسون لتنا قرسنا ومي أبرار فتعم وستاني وستاني مي بالد لا ورد يالكون يبرار الله شهل نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال فإنه من يعش منكم كان أنت الله بميسة توتين من ورثو فسيرى اختلافا كثيرا بمسلم أمة مكاكل بزول يونس وشن على مقبابات وشن إن ملكتا بلو تناقروا لكن نقرقن ما هو العلاج عند حدوث ذلك إهنا قرسي فتر مسته ومدانيته من دنو قال مسته ونقروا منالو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي خنيبوها لا يميمتو سن كنيهونو سن متكو سن الناس ينين سنة عدراتشون تبتو مدانيو مفتهو ينين إن ينسون سنة مكة النوبلو تناقروال فمستكو بها ينين ينسون سنة تبتو وعضوا عليها بالنواجد بمنقاقاتشون نكساتشو يازو إهن سنة أن لا تلقو وإياكم ومحدثات الأمور متأيهون النقرو تدراتشون تتنقو فإن كل محدثة بدعة من يوم مدين قره اللو بدعانو وكل بدعة ضلالة بدعة باتك ليدقمو أمتنو بلو تناقروا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح بمجموع طرقه حديثه صحيح نو عن لاندسوش لراساتشو على ما سيلو ضعيف إهن نقوى سايهون إهن حديث سايهون للا حديث النو عن لاندسوش اندميلو النبي صلى الله عليه وسلم ودسيت أمي ودسباسو سكفة فلالبلوال هي حديث ضعيف نيلا سنت على اللاك علموت محدث وحديث مهران حديث صحيح نو بلا يتناقروا سن يعلموا يتشو قبتو حديث ضعيف نيلا جن حقيقة من دنو مكتر وكر من دنو كذي حديث قامنا التعلق سنت حديث يالا ين حديث ضعيف لما التي تنساسط من هنا ونو كتب على مكتر من دنو هي حديث يورا لو ثلاث نسوات يعني ثلاث لبتنا إن ضعيف كملوا تساندو يوسف القرضاوين حديث ضعيف يميادر النفس راسها شو بحديث يتكلك لو النجر إيه تقبروا سلهنا نبي صلى الله عليه وسلم أمهن ودفت ودى سباسو سندمي كفاف لنا كسباسو سوس عن باب الشاجنة سندم تقبع سباولتو ساس سندمي لوية تناقرون إيه حديث يربشات شو النفس المال ያሉበትን ሁኔታ ስለሚያውቁት ራሳቸው አንጃ አቋቁመው ቡድን አቋቁመው መስረተው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ስለሚያውቁ ሐዲሱ ሷሂህ ከሆነ ደግሞ በራሳቸው ላይ የሳት ፍርድ እየፈረዱ ነው ማለት ስለዚህ ለምን እንቅልፋቸውን ያጣሉ ይሄን ሐዲስ እየሰሙ ይሄ ሐዲስ በተነበበና በተነገረ ቁጥር ከሚሸበሩ ምን ያደርጉታል ሐዲሱን ضعيف ያደርጉትና የራሳቸውን አመለካከት ያራምዳሉ ማለት ሌላ ቦታ ላይ ግን ስንመጣ عندي يا حديث تراس أحسن نقاشو حديث ضعيف ميلوتوس عندي يفرق عبود دايلايما للابو تالي سنهد كذي يبلت ضعيف ضعيف بل موضوعي هنا نقر لي في سارو يتايال حديثه موضوع بهنو مهنو يترقاق قطبت الحديث النفسه قن حتى يأقوام مسارة تدرقو هلو تيزو تتايال ضعيف بهنا حديث لي أقوام أشون مسرطو يتايال تقول شيخ الباني رحمه الله إن تناقرت نزي بدع الرامج تلال ينسون أقوام ميدق في الله تشوكون عند حديث يعني الحديث يكبلو تال ولو كان من رواية مسيلمة الكذاب لقبوا يا مسيلمة الكذاب بهن منقوا مش عكبتو تنقرون ما ينسون أقوام ميدق في كون حديث يكبلو تال عند هنا تدقموا أقوام الشوكا ميقات تكون دقموا ولو كان من رواية استقاس الأثبات حمّين حمّين يهونوا محدثوا تزقفوا بيهون المنقوى يتلاقي نور فلقوا حديثهم ضعيف يدرقوا إيه ما وطام ما سيد أكهد نوازا لكم جي فالنفس بلاي حديثنا ميوقو شيخ الباني رحمه الله حديث الافتراق أن يوسف القرضاوي ضعيف يدرقوا التبال من دنيا بسمالتي ساتوت تياكي عندهم سيد ناس يفلق سومو سليش لالدمسون من بلون يملس الله اسكي يوسف القرضاوي بحديث اوقات زوريا በመጀለድ የሚቆጠሩ ኪታቦችን ያዘጋጀበትን ወቅት ይነገሪኝ። እስኪ የጻፈውን ኪታብ ስለ ሐዲስ ወቀት ያለሙያው ገብቶ የሚያወራው ማለት ነው። ሶ ሙሐዲስ ናቸው ሰኸልማን። እስኪ እሺ በመጀለድ ደረጃ በቮሊዩም ደረጃ መጻፉ ይቅርና አንዲት ኪታብ እሺ የጻፋትን ንገሪ ስለ ሐዲስ ወቀት። እሺ ኪታቡ ይቅርና አንዲት ሪሳላ እስኪ ደብዳቤ እንኳን ነው። ስለ ሐዲስ ማጣራት ራሱን የቻለ ፈን ነው። አንበሳ የሆኑ ሪጃሎችን የሚፈልግ ዕውቀት ነው። ቀላል ዕውቀት አይደለም። የእያንዳንዱን ዘጋቢ ሰው ታሪክ ማወቅ፣ ያ ሰው የት ተወለደ፣ የት ቀራ፣ መሻይኾቹ ማን ነበሩ፣ ደረሶቹ ማን ነበሩ፣ ዑለሞች ይሄን ሰውዬ ጀርሕ አድርገውታል፣ ተዕዲል አድርገውታል ብሎ ይሄን ሁሉ ማጣራት የሚያስፈልግበት ዘርፍ ነው። እስኪ አንዲት እንኳን ሪሳላ የጻፈውን ንገሪኛል። ስለዚህ ያለሙያ ማውራት አይፈቀድም እና የሐዲሱ የሐዲስ ምሁራን ሐዲስ ሰሂህ ነው ብለው ተናግረዋል። ከዛ በኋላኛ ማንም ሰው በአማርኛ የሚጻፈው በአረብኛ የጻፈው በአማርኛም ተጽፏል ተተርጉሞ ሐዲሱ ደዒፍ ነው ተብሎ ግን ልንቀበል አይገባም። እኔ ተርጓሚዎችም ሆኑ ጸሐፊዎቹ ምንድን ናቸው? መጀመሪያ ስለ ሐዲስ ሰሂህነትና ደዒፍነት ማውራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው ወይ? እኛ እኮ ሐዲስ ደዒፍ ነው ሰሂህ ነው ብለን ስንናገር ምን እያደረግን ነው? ዑለሞችን ተቅሊድ እያደረግን ነው አይደል? እገሌ ዓሊም ሐዲሱን ሰሂህ ብሎታል፣ እገሌ ዓሊም ደዒፍ ብሎታል ነው እንጂ የምንለው በራሳችን አጣርተን አይደለም። በራሳችንማ ማለት አንችልም። እና እኒህ ሰዎች ሐዲሱን ደዒፍ ስላሉ ሐዲሱን ደዒፍ አድርገን ልንወስድ አይገባም። እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ነገር አለ። ከነዛ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? አይሁዶችና ክርስቲያኖች ወደ 71 እና ወደ 72 ተከፋፍለው ከሙስሊም ባነሰ ቁጥር ተከፋፍለው ሙስሊሙ እንዴት ብሎ ነው ወደ 73 ከነሱ በላይ በብዙ ቁጥር ሊከፋፈል የሚችለው? ሹፍ አቅልን መከተል መረጃን ትቶ ልብ ወለድን መከተል እንግዲህ የሚያመጣውን ችግር በላ ተመልከው። ይሄን አስተያየት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ يفعل ما يشاء የፈለገውን ያደርጋል። እነሱ የሙስሊሙ መከፋፈል ከሆነ ያስጨነቃቸው የሙስሊሙ መከፋፈል ከሆነ ያስጨነቃቸው የቁጥሩ መብዛትና ማነስ ሳይሆን ሊያስጨንቅ የሚገባው ይሄ ክፍፍል የሚባለው ነገር በራሱ መኖሩ ነበር ሊያስጨንቃቸው የሚገባው እንጂ የቁጥሩ መብዛትና ማነስ ምንም ፋይዳ የለውም። አንድ ብዙ የሆነ ጥሩ ነገር ለምሳሌ አንድ በርሜል ወተት ውስጥ ትንሽ አንዲት ግልቃጥ መርዝ ከገባበት ወተቱ ያገለግል አንድ አያገለግልም። ወከዛሊክ ክፍፍል የሚባለው ነገር በራሱ ትንሽም ይሁን ብዙም ይሁን መጥፎ ነገር ነው። የክፍፍል ጉዳይ ከሆነ ያስጨነቃቸው ለምን ወደ 73 ለምን ወደ 71 ሆነ ከሚሉ በራሱ የክፍፍል የሚባለውን ነገር መኖሩ እሱ ነበር ሊያስጨንቃቸው የሚገባው ሊዋጉት የሚገባው እሱን ነበር እንጂ ቁጥሩ ይሄ 73 ሆኖ ይሄኛው እንዴት 71 እና 72 ይሆናል? ይሄ በአላህ እና በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ላይ ሊነሳ የማይገባ ጥያቄ ነው። አላህ ለምን ይሄን ነገር በዚህ ቁጥር ገደበው? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነገር ለምን በዚህ ቁጥር ገደቡት ብሎ ጥያቄ ማንሳት አይቻልም። ተቀብለን ሰሚዕና ወአጥዕና ነው ልንል የሚገባው። ሌላው ምክንያት ምን ይጠቅሳሉ? ሐዲሱ በቡኻሪ እና በሙስሊም ኪታብ ውስጥ አልተዘገበም ይላሉ። ከዛሬ ሁልጊዜ ይሄን የሚሉ ሰዎች ሁልጊዜ ለሆነ ነገር ማስረጃ ሲፈልጉ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ የተዘገበን ሐዲስ ነው እንደሚቀበሉት ነበር አይደለም። እንኳን ቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ ይቅርና ሐታ ቅድም እንዳልኳቸው ደዒፍና መውዱዕ የሆኑ ሐዲሶችን እንኳ አቋማቸውን የሚደግፍላቸው ከሆነ ለመረጃነት ይጠቀሙታል። እንደውም እነሱ እኮ ዱሮ ምን የሚሉ ሰዎች ነበሩ እስከዛሬ የሆነ መረጃ ሲያመጡ ይሄ ሐዲስ ደዒፍ ነው ሲባሉ አካበዳችሁ አባሳችሁ ትናንሰ ሁልጊዜ ደዒፍ ሐዲስ ሁልጊዜ መውዱዕ ነው ይሄ ሁልጊዜ ውሸት ነው ትላላችሁ ነበር የሚሉት። ዛሬ ግን እነሱ ደግሞ ምን ሆኑ? ጥሩ አካሪ ሲሉበት የነበረውን ሰው እነሱ እዛ ወንበር ላይ ሲቀመጡ ያ አቋም ምን ሆነ? ሚዛናዊ አቋም። ጥሩ እነሱ የነበሩበት አቋም ደግሞ ምን ሆነ? የአክራሪነት የጽንፈኝነት አቋም የሁል ጊዜ የሙብተዲዑስ አቋም ይሁን ሁል ጊዜ እነሱን የሚኸልፋቸውን ሰው በሆነ ስም መፈረጅ እነሱ ባጠበቁበት ቦታ ባጠበቁበት ነገር ሌላውን ሰው ምን ይላሉ? ለዘብተኛ። እነሱ በለዘቡበት ቦታ ደግሞ ሌላውን ሰው ምን ይላሉ? አክራሪ፣ አጥባቂ ብለው መፈረጅ ይሄ የተለመደ ነው። እና ሐዲስን እኛ ሁልጊዜ በቡኻሪ እና በሙስሊም ካልተዘገበ አንቀበልም ልንል አይገባም። ሪያዱ ሷሊሒንን እንውሰድ። የቡኻሪ እና የሙስሊም ሐዲስ ብቻ አይደለም ያለው እዛ ኪታቡ። ስለዚህ ከሪያዱ ሷሊሒን ቡኻሪ እና ሙስሊም የዘገቡትን ብቻ ነው ሐዲስ ልንቀበል የሚገባው እንጂ ሌላውን መጣል አለብን። ቡሉጉል መራምን እንክፈት። ብዙ ከቡኻሪ እና ሙስሊም ውጭ አሉ ዘጋቢዎች፣ መሐዲሶች የዘገቧቸው ሐዲሶች አሉ። ሌሎችንም ኪታቦች እንግለጥ። ብዙ ሐዲሶች አሉ። ስለዚህ ኢማሙ አህመድ የዘገቡት ወደ 30 ሺህ የሚደርስ ሐዲስ ሙስነዱ ለኢማሙ አህመድ ምንድን ነው ማለት ነው? ውድቅ ነው ማለት ነው። አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስ ሁሉ ውድቅ ነው ማለት ነው። ሱነኑ አርባዕ በሙሉ የዘገቡት ሐዲስ ውድቅ ሊሆን ነው። ይሄ ማንም አቅል ያለው ሰው የማይቀበለው ነገር ነው። ልዩነት እንደሚኖር ተናግረዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይልቁንስ የሚጠቅመው እኔ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም እያሉ እጅን እየሰበሰቡ መኖር ሳይሆን መፍትሄውንም አስቀምጠዋል። ይህንም መፍትሄ መጠቀም ነው የሚጠቅመው። فهذه الجماعات نزي جماعة وشر أساس ما وجهه لا يدرسه من ألف يحسن أن تسمى كل من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح بالفرق وهو الاسم الشرعي لها إلى إن قريش أخوزان أيوك لقرنا يسلف وشن منهج قرآن إن حديث يتكرن البدن هلو جماعة شايهو فرقا بلن بنت أرونو طروف يحسنو طروف فرقا بلن لونو جماعة كمن لونو تككلن يا شريعة ويسمات شومهن وبحديث يتقلتو كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق الآتي عهون ودفت بمي متعو سلا فرقي تنازروا بالحديث لاي نبي صلى الله عليه وسلم عند سيموات شو. وأما الجماعات جماعات ملو سيام جماعة ملو بتملك ثم فليست إلا جماعة المسلمين التي أشار إليها في الحديث نبي صلى الله عليه وسلم هم بميمة وحديث يتقوموت عند جماعة جي للا جماعة يلم شيخ ربيع حفظه الله يزغج الكتاب الله جماعة واحدة لا جماعات وطريق واحد لا عشرات بميل الأسماء عند جماعة بزو جماعة وستايهم عند من قد أسترناها ثلاثة من قد سايهم بلو يضافوا بس كتابا للزالي عندنا عند بدل لنور بشا يتناقروا بس كتابنا هنا الحديث بمدى قفنا النزي بدنوش من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فالنزي بدنوش بنبي صلى الله عليه وسلم الناب صحابوش من قد لا يهونتن خصوصا بتلي وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة بتلي بكدمتوش من قر لا يسيبال بارثو خلفاء الراشدين النا مرتبة بالو تولدوش بصحابة تابعين بأسباء التابعين من قر لا يالوتن هلو بلنوش فأي جماعة على هذا المنهج بزي من قر لا يالن جماعة بمولو فنحن مع هذه الجماعات إنياك النزيه جماعة غوش أبرنن قرآن إن حديثا بسلف الشارلات أن الردال لن يعلم لسنا ننتسب إليها ورسان نتقال لن ونعمل معها كالصوام قاهنا عبر ننسر لن قنسا وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من مريتك عرنا نقل فإنا نتجنبه أن ركوا لنه النبود وإن كان يتسمى جماعة جماعة إسلامية إسلاموي جماعة بلو بيتران منقوى راس جماعة بلو بيتران أن يجن أن نتقوم أن ركوا لني المدن والعبرة ليست بالأسماء قم نقروا سملادا لم يلو قم نقروا العبرة بالحقائق قم نقروا حقيقة ونتون أما الأسماء سمما فقد تكون ضخمة سمسلك لهون إسلام قزوف لهون إسلام ولكنها نقرقن جوفاء بادوت هنا للشاشتن قزوف كمون وقال ليس فيها شيء بوصوا من أمي للاس هنا للش أو باطلة أيضا وين دقمو يا بوصوا يا زو نقر ياسم باطل كنتو هنا نقر لهون إشلال لنا ظاهر نايتا سمنايتا للنشو لنا للنطال للايقبام الأسماء لا تغير الحقائق بلو العلم السم እውነታን አይቀይርም። በጥመት ላይ ተቀምጦ ኢስላማዊ ወይም የሰለፎች አው ቁርአንና ሐዲስ ቢል ምንም ፋይዳ የለውም። وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوال افترقت اليهود على 71 فرقة أي حدود 71 بودن تلايو وافترقت النصارى على 72 فرقة كريستيانو 72 بودن تلايو وستفترق هذه الأمة اتشيب أمة دقمو تكفى فلالس على 73 فرقة ود 73 بودن تكفى فلالس كلها في النار إلا واحدة كل مساس السناتشو عندها بودن بتشار تكتكر سيلو صحابه من قالوا قلنا من هي يا رسول الله كاسات مدان سلوهن امي فلقوت ياتشبو دن ما الناس فلو تأيكو انجي فرقا منور اللبتن انديت امه يكفافلال انديت بزاقبتو بزيوتو من بياك على نفسهم ما الناس ياتشيب لو تأيكو قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي زارين الناس صحابه الشيب على نبت اقوام لاي يالسو بتانو كجهنم መጣሊውን የሚችለው ብለው ተናግረዋል። ለሁሉም ቡድኖች የሚፈተሹት በምንድን ነው? በዚህ ሐዲስ ነው። هل هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه نزي ቡድኖች ነብዩ صلى الله عليه وسلم እና ሱሐቦች በነበሩበት አቋም ላይ ነው ወይስ አይደለም? ተብሎ ይፈተሻል ይመረመራል። عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا ومنهجا በአቂዳቸውም በመንፈጃቸውም በሙዓመላቸውም በስሉካቸውም በሁሉ ነገራቸው በዒባዳቸውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሱሐቦችን እየተከተሉ ነው ወይስ አይደለም ተብሎ በዛ ነው ሊለዩ የሚችሉት ማለት ነው። አጥሪቁ ዋዲህ መንገዱ ግልጽ ነው። ወልጀማዓቱ ለቲ فيها هذه العلامه تكون معها ይሄ ምልክት ያላትን ጀማዓ አብረናት ከሷ ጋር እንሆናለን። ምን አይነት ምልክት? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሱሐቦች በነበሩበት መንገድ ላይ የምትጓዝን ማለት ነው። ሊተመልከቱ አንዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩበት መንገድ ምንድነው? አስተህዚሩ من الفرقه አይደል? ከፊርቃ ያስጠነቅቁ ነበር አይደል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ይሄው ስለከፈፈል ያወሩ ነው በግልጽ ኡማ ወደ 73 ይከፋፈላል አንዷን ብቻ ያዙ። فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ليلى حديث لا يدغم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى اخر الحديث عنده يالو ودفي السلام من وراء كفف ليتناغرو استنقكوال زاري جن يالو نجر من دنو لك اندزي عند النبي صلى الله عليه وسلم ان عند صحابوش باون ساعه سلاله واقع سلا كفف لا ورالهن امه تكفافلوال እንዴ አይነት ጥመት አለ እንዴ አይነት ጥፋት አለ ይሄን ነገር ተጠንቀቁ ሲባል ምንድነው የሚባለው? እናንተ ኡማውን ተበታትናላችሁ፣ እናንተ አኽላቅ የላችሁም፣ እናንተ አጥባቂ ናችሁ፣ እናንተ ከዛ ወከዛ እየተባለ የተለያዩ ስያሜዎች ይሰጣሉ። ነገሩ የተገላቢጦች ነው የሆነው። በአሁን ሰዓት አንድ ሰው ስለእንደዚህ አይነት ጉዳይ መነገሩን የማይፈልግ ከሆነ ለበነበል አንደኛ እሱ ራሱ ዳዒ ሆኖ እሱ ራሱ ዓሊም ሆኖ መምህር ሆኖ አስተማሪ ሆኖ ኪታብ ጸሐፊ ሆኖ አው ኪታብ ተርጓሚ ሆኖ ስለእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ኡማውን ማስተምርና ማሳወቅ ከሆነ ምን ላይ አይደለም ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሱሐቦች በነበሩበት መንገድ ላይ እየተጓዙ አይደለም ማለት ነው። እነሱ በሄዱበት መንገድ ላይ መሄድ ከፈለገ እነሱ ያስተማሩትን ነገር ማስተማር አለበት። እነሱ የከለከሉትን ነገር መከልከል አለበት። እነሱ ያዘዙትን ነገር ማዘዝ አለበት። እንጂ ያለበለዚያ እነሱ በሌላ አቅጣጫ እሱ በሌላ አቅጣጫ ሆኖ እኔ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሱሐቦች ተከታይ ነኝ ቢባል ይሄ ጭራሽ አያስኬድም። ወደ ሱሐቦች ታሪክ ስንመጣ ራሱ ሱሐቦች ተህዚር ያደርጉ ነበር፣ ከቢድዓ ያስጠነቅቁ ነበር፣ ሐታ ከግለሰቦች ጭምር ያስጠነቅቁ ነበር። ይሄ ነበር ህይወታቸው። ግን ዛሬ ያለው ምንድነው? ስለሆነ ነገር ሲነገር ገሌ ተፋፋል እዚህ ቦታ ላይ ሲባል አመት ነው የሰው ስም ታነሳላችሁ፣ የዑለማ ስም ታነሳላችሁ። ለሆሙ ዑለማ ይመስሙማ የዑለሞች ጋር መርዛማ ነው እየተባለ የተለያዩ መከላከያዎች ይነገራሉ። ግን በጎን ደግሞ እኛን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሱሐቦችን የምንከተለው ይባላል። እንዴት ብሎ ነው ስለዚህ ጉዳይ ዳዕዋ ሳያረግ ስለዚህ ጉዳይ ኡማውን ሳይመክር ስለዚህ ጉዳይ ጽፎ ኡማውን ሳያስተምር ወይም ደግሞ እሱ ራሱ ስለዚህ ጉዳይ ሳይመር እኔ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሱሐቦች ተከታይ ነኝ ማለት ይሄ በጣም ከሐቅ የራቀ ነገር ነው ማለት من كان على مثل ما انا عليه من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه نبي صلى الله عليه وسلم ان صحابوش بنبروا بس من قال لا ينبرن عبرنا وكسنن اجلجي فايزا انسرالن فهم الجماعة الإسلامية الحقة ونتنيا يهون الإسلام والجماعة والشم جمع مالك النزينة الشوف بالنبي صلى الله عليه وسلم ان صحابوش بنبروا بس من قال لا ينبوازوا مالك أما من خالف هذا المنهج إهن من قد يتكارن أما وسار على منهج آخر بل إلى من قد لا يتبوز فإنه ليس منا ولسنا منه أستم كن يدلم إن يامك الصال لنم ولا ننتسب إليه إن يود ودسوان نتقم ولا ينتسب إلينا أستم ودنيان لا يتقى أستم ينسونا يندايل إن يام يسونا ننلم ولا يسمى جماعة جمعا تبلو أي الترم وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة أماما كهنو بدنوك عن دنيا وبدن تبلونا يمي الترم نبي صلى الله عليه وسلم إن ستفرقون ستجتمع عدد لنا إهي أمة ودى سباسوس تبدن يستبع السبال سايهون ودى سباسوس يكفى السلالنا فلزين يم إن حديث إذن فرقة وإن كفل نولن اليمي قباما لأن الجماعة مكنياتهم جماعة لا تكون إلا على الحق بحق نقر لا ينجي جماعة لنور أي شلم بباطل لا يتسببوني جماعة نيمالت أسكلم فهو الذي يجتمع عليه الناس فوجه ميش سباسبو تبدي يميش سباسبو باتم نقر السنو حق بهنا نقر لين وصولي سباسب يميش لو وأما الباطل باطل هنا نقر ما فإنه يفرق ولا يجمع يبتها السنة لنجي أي سباسبم قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عندي بلال وإن تولوا أنبي قالوا نجيك هذه وشانت دعواك المتادر بالله سنقر أنبي بلو كذورو فإنما هم في شقاق نفسه كحق براك أبودان لي أكتاك علي مهنة شون يوقو بلو سناتوال إلى أبو سليم بن تيمية رحمه الله من إلاله بدعة أماني كفافلال حق لقمو سنة أمّاون عند أدرجال يسبسبال خلوا على منه ولذلك سنة الميلو سنبة مستاقطر جمع عبرين السلام بدعا الميلو نقر بتا مستاقطر كففل إن السلام لازم تبلو من البالان يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقان المبال يسنانا يجمع بالبيت البال يبدعنا يكففل بالبيت المبال بدعا ماز مكة يكفاف للي بتاعتنا لنجي أن لا يدرقم حق دقمو أن لا يدرقال أن لا يدرقم حق يكفاف لال ماننا ماننا ومي كفاف لال مدفون الناطرون إليا لي كفاف للي بتاعتنا أمي فلقوا من الناس عند الزهنتو عند الناس لهنا مال أمسان يوطيكي أيهما أكتو عذابا يتن يونو كتاتو بتعمل ميبرتو العصوات عمل المبتدعون ترى وانجل ميسروا سوش ناسوا ويسبيد عرى ما جوش فهولتوا ما انو قطعتوا وانجلوا ميكبدوا تبالوا الجواب المبتدعة ومبتدعة أشد بتعم يبرستوا ناسوا قطعتوا متفاتوا منجلتوا مكبرنوا لأن البدعة مكنيات بدعة أشد من المعصية كليلوش ترى وانجلوا تبلت كبرنا والبدعة بدعة أحب إلى الشيطان من المعصية كثرة ونجل يبلغ شيطان زند بدعة بتعم تودى جنة هلا لمن بيبال لأن العاصي يتوب ونجل ميسراسو يتوب بتال عندك أنت إيا تتزدت إيا فرانو ميسرو أما المبتدع بدعة الرامج هنا بدعة فري هنا توب فقليلا ما يتوب عندو عندان دينو بيتوب بتنجي بذوق زي أي توب بتن لمن دنا ما يتوب بتو لأنه يظن أنه على الحق بحق لين يالله تبلو سلمي السبيل عن ميرام مرسو أي توبتم وانجل ميساراتو قنزينا ميسارا ميساركتو فاتن يامونو نوك ونو ميسارو عند توهيرو دعوات شادر قلت بكا يتصفتال يدنقتال يفرال دعاء ارغولني ان شاء الله توبتالو صلاة سجد تبان ان شاء الله سجدالو الى بدعا مي سراسو جن خير يسراه نو بلو سلم يحسب اي توبتا بزو جزي بخلاف العاصي وانجل اندمي سراو سو سايهم بدعا مي سراسو وانجل اندمي سراسو ميتنقنا ميتصفت سايهم خير يسراه نو بلو نو يحسبو فانه يعلم انه عاصي وانجل مي سراسو جن وانجل نيامو نو ياوقال وانه مرتكب لمعصيه الله ان يامتا وانجل يسرى مهونون ياوقال يامنال اما المبتدع بدعا مي سراسو جن فانه يرى انه مطيع الله ان يتجزا يتعزز مثلونه ميتايو وانه على طاعه الله ان بمتعزز الناس بمجزات لا يال لمثلونه ميتايو فلذلك لزهم تبلو صارت البدعة والعياذ بالله شرا من المعصية بدعة الله يتبك أننا كليلوش ترى وانجلوش بلت كبارنا مدفول التهوني تالتو بزيه مكنيات نو ولذلك لزيهم تبلو بدعة يهن يهل كليلوش ترى وانجلوش بلت كبار تلونو يحذر السلف من مجالسة المبتدعة سلفوش بدعا راما جوش كرابرو كمكمت النسوغا كمن مانور يكالكلونا يستنككو نبر لمن دنو عبر المبتدع قامان نكمت أو كتبالة لأنهم يؤثرون على من جالسهم مكنياتون بدعا راما جوش عبروشو يتكمت سولاي تتنو يسادر اللو بمين نوبروشو آفاج قالاتوش بميات أيوشو مكلس لسوش بميات أيوش أكت سوني ماركو الناس ወደ እነሱ መንገድ ያስገቡታል ወይም በስጦታና በተለያዩ መንገዶች ማለት ስለዚህ وخطرهم شديد የነሱ አደገኝነት በጣም የበረታና የከበደ ሊሆን ይችላል ይላል ደውም በሐዲስ ነብዩ صلى الله عليه وسلم من بلوال እዚህ ወመጣል ታች ማብራሪያው ላይ ወረዱና 14 ቁጥር ላይ قال سفيان الثوري رحمه الله ايه قدم تعاليمنا سفيان الثوري من يلالو البدعة بدعة أحب إلى إبليس من المعصية شيطان زند كليلوش ترى وانجلو تبلت بطن توداجنا شو بدعوه فإن المعصية يتاب منها مكنيات منجل توبة الدرق بطل والبدعة لا يتاب منها بدعة من توبة الدرق بطن بزوك زي خيري يسرون وبلوس لم يستمل فمثالي بجمعة سرسبو عندو يوطان لاتو للاو النسو يتكسلو ذكر يميلو توش او دغمو كزي كذكراتو غا دبي تمرو ييدبو ييتدلقو ييچوحو الله ان يتغزان نو بلو مياسبو سوت انانت سوت جهنم اندا تغبو تو بتو بيبال انو الله عقل يتسو رشيد يونه سو قال هنا بك ادم يا الله ان يتغزان ايالقس اندي ييدكم لاباتن سين تفطف درتن قلفاتن ناتن الله ان يتغزان ييچوحن اندي يكلن نو جهنم ناتو متلن نو አይቶብሱም ግን ሳደግሞ በተቃራኒ ተሰብስበው ዘፈን ከፍተው ያዳምጡ ወንድና ሴት ተቀላቅለው ኸምር እየጠጡ ዚና እየሰሩ ያሉ ሰዎች አላህን ፍሩ ብሎ አንድ ሰው ዳዕዋ ቢያደርግባቸው ምንድነው የሚሆነው ልባቸውን የሚንቀጠቀጠው አለ በድንጋጤ ለምን ማዕሲያ ላይ ነን ብለው ስለሚያስቡ ለዛ ነው ቀደምት ዑለሞች ቢድዓ ከሌላ ወንጀል የበለጠ ከባድ ነው ትንሽም ቢሆን ቢድዓ በጣም ይከብዳል بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مناله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة بدعة رما جنهله ببدعة يتوبة برزق توبة هلأ يبت أما دقانه والله إمام أحمد هن تفسر مناله أي لا يوفق للتوبة هي مالت الله لتوبة يوفقهم أي قطمهم بدعا من سراسو خير يسرهن وياله اللي كتوبتي يششنا ميمتا انجي لتوبت هايلم لتذات ولا الله لما لتايلم ايه بتان كبالا دقانو لزامنا بزوج دي ببدع علي يا رجي صوتن بدعا لم دادر قويازو صوتن هين بدعا صوتي بالو انبيت انبيت انبيت لالا شوف عدي سايمانو تامت لاشوف ايارو ميكا وموت يعنن بدعا متو ميكا براسو لمن دنو الله ذا يقربنا الجنة يقربنا البلو فلم يحسبونه تاشا سلام القطر لا يدرم من إلال قال الحسن البصري رحمه الله حسن البصري مقدم تعالي منها شون دهلو لا تجالس صاحب بدعة بدعة الرماد قال لا تكمد فإنه يمرض قلبك لبهن يبلا شبه البدعة الرماد ساتسبه قلبي يبلا شر بلواستن قول لليل أنبوتان مفضل ابن محلهل يبالو كدم تعالم من إلاله لو أن صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته لحذرته وفررت من هلال بدع الرماد مجمّر يا جناس سجاس التكمل بدعهم بنجره نور تششوا نبر فتنككوا نبرا ولكن يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك مجمّر يا حديثنا بنجره قال الله قال رسول الله فلا أمّه قدّي أمّه نزّي هنا لا أمّه نتنك ويا أمّه دمي فاستسى أسلمنا نزّي هنا نبي صلى الله عليه وسلم نزّي بلو بلو لبوني على الرّوال بقرآننا بحديث كذّابها لا أجر من قدنا أيّا وزّا بقرآننا بحديث بدعون من أجر ياتي بدع لبوسك جبّت جمو نشيل الصوت عليه نبلا سنك قال إلى وقدمت عالم دجمو من إلال لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي إليك جروه لمبتدع السفر لبدع الرماج وريونا تادام بجروه سمي لك به الوحي تاكم من الدم يفسبه أنت السن وده بس نقر تمار كافن كفت تادام لو إلى السو يراسنا ملكاتك يتقبى بهلنا فتنك قويالو نوع لم يشترك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قوالي يتبعك قو